بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. بداية الشريط الثاني. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن في مثل هذا، وأن الإمام لا تأخر عن وقت المعتاد لجماعة أن يقدموا من يؤمه، لأنه ما أنكر على عبد الرحمن ولا عليهم، قال: أحسنتم. وكان هذا في غزوة تبوك، ذهب يقضي حاجة بس بعد أذان الفجر، فتأخر عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه تأخر قدموا عبد الرحمن وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، صلى مع الناس هو المغيرة الركعة التي بقيت. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى هو المغيرة ما فاتهم، فجاء الناس من ذلك فقال: أحسنتم. في رواية أخرى أن عبد الرحمن لما رآه أراد يتأخر فأشار إليه أن يبقى. هذا يدل على أنه لا بأس أن يتقدم أحد المأمومين، أحد الجماعة، يصلي بالناس إذا تأخر الإمام عن الوقت العادي، وليس للإمام أن ينكر ذلك، وليس له أن يتكلم ما لم تأخر عن العادة، فلهم هذا الحق لا يحبسهم. بعض الأئمة قد يغلط في هذا وينكر عليهم الغلط، يتأخر الإمام عن الزمن المعتاد للإقامة وقدموا من يصلي به فلا يحبسهم. لهذه القصة، وهي فضل عبد الرحمن أنه صلى بالناس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة. وفيه من الفوائد أن من تأخر عن الوقت المعتاد من الأئمة أنهم يقدمون من يصلي بهم ولا حرج عليه. وفيه من الفوائد أن الذي فاته بعض الصلاة يقضي بعد السلام، يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. وفيه من الفوائد إعانة الرجل في الوضوء، لا بأس أن يعان. والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر ولم يذكر أنه استنجى بالماء، بل اكتفى بالحجارة فلما جاء توضا وصب عليه المغيرة. نعم. وفي جواز لبس ضيق من الثياب عند الحاجة، ضيق الكمين، كانت جبة الشامية كانت ضيقة الكمين، فأخرج يديه من تحت فغسلهما من ضيق الكمين. نعم. جاء بعض المؤمنين والإمام في الشهادة الأخير، هل يلحق به أم يصلي؟ هو للعموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما يقتضي أن يدخل معه ولو في التشهد، لأن قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. نعم يتقيدون بما جعلت لهم الأوقاف. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. نعم، كما جاءت الأدلة بذلك، إذا لبسهما على طهارة يمسح ولو جاء من الغائط حتى تتم المدة في يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، إلا في الجنابة فلا يحلى، إذا كان جنابة يحلى. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق. وفي هذا من الفوائد أن الرجل الفاضل قد يخفى عليه بعض العلم ولا نقص عليه، العلم أوسع، قد يكون رجل من أهل العلم الفضل ويخفى عليه بعض العلم فلا يضر ذلك، عليه يتعلم وعليه يقبل الحق إذا بلغه. ولهذا لما خشي على ابن عمر قال له سعد سل أباك، يعني من باب التوثيق، وإلا فساد وثقة كافي، لكن من باب إزالة التوثيق. نعم. استغفر الله إذا خلع الخفين الرجل، إذا خلع الخفين وأراد عيادته، كم المدة أو المدة؟ ما دام على الظهر لبس عليها إذا خلعهما يعيفه، لكن إذا كان قد أحدث لا، إذا خلع بطلت الطهارة. أما لو لبسهما على الطهارة ثم خلعهما وهو على طهارة من بعد أحدث يعيفهما لا بأس. نعم. نعم. لا ما يمسح عليها، لا بد يكون ساتر في الكعبين. نعم. إذا مسح على السراب وهذه لا بأس، أو على السراب وحده لا بأس، أما على كندرة وحدها وقاصره لا، لكن له يمسح عليهما جميعا ويخلعهما جميعا، وله يمسح على الجورب فقط إذا كان ساتر ويكتفي، وإذا خلع الكندرة ما يضر. نعم. نعم. يمسح ظاهر خفين. ظاهر خفين. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. يعني ماذا ما علم عن ابن أبيه مسح خفيه. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك لأنه أحسن لبسهما على غير طهارة، لابد يكون لبسه لهما على الطهارة، خلعهما ثم عادهما بعدما أحدث لا ينفع. نعم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. واضح، يعني أنا خلعهما بعد البول فما هي توضأ يمسح يلبسهما بعد البول. ثم مسح عليهما ثم خلعهما يبطل. أما إذا لبسهما على طهارته ثم خلعهما قبل أن يحدث يعيدهما لا بأس. إذا كان قد أحدث ما دام على طهارته أما بعد أحدث إن شاء خلعهما وإن شاء أبقاهما ينظر. إذا كان على طهارته الأولى التي لبسها عليها خفين ما بعد أحدث توضا الان ولبس الخفين وثم مسح عليهما على طهاره ثم خلعهما طهارته ما زالت ما يضر. قال وسئل مالك عن رجل توضا وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. هذا قول ضعيف، يعني بطل قول مده لا بد من التوالي، يعني تولى متواليا عليه الصلاه والسلام، فلا بد من يكون يتوالى. رحمك الله. نعم. لا اذا كان ما زال على طهارته الاولى لا وجودها كعدم، وجود هذا المسح كعدم، يقول انها ما زال على طهارته تجددوه على طهارة ما في حد. لكن لو الله رجل تطهر ومسح على خفيه ثم خلعه وما أحدث على طهارته ما لا يضر. لا هي الطهارة الأول طهارة جديدة. لا يبطل إذا أحدث ثم الطهر يبطل. لكن لو لبسهما الآن على طهارة ثم خلعهما هو على طهارته ما صار شيء. له يلبسهما ثم يمسح ما دام على الطهارة، الطهارة السابقة التي غسلها فيها قدميه. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا غلط. قول ابن شهاب هذا غلط. الصواب بس الله وكله فقط. كما في حديث المغيرة الصحيحين وغيرهما المقصود أن المسلك من الظاهر الكفرية. وهكذا قال علي لو كان الدين بالرأي لكان الناس الكفرية أولى بمشي هذا. وقد رأيت النبي يمسح على الظاهر الكفرية. أخرجه أبو داود بإسناد جيد. وهكذا في غيره من الأحاديث النبي يمسح على الظاهر الكفرية. أما أسألهما جوال الأرض والخبث ما يمسح. المسح عليه يزيد بلى. يزيد اليد بلى ويزيد الخف بلى. هذا فعل الزهري رضي الله عنه ورحمه وقد أيده مالك ليس بجيد وخلاف السنة خلاف الأحاديث الصحيحة. وهذا يبين لنا أن الإنسان وإن كان كبيرا قد يخفى عليه بعض السنة. فالزهري من أحفظ الناس السنة ومالك من أحفظ الناس وما هذا خفيت عليهم هذه السنة العظيمة. نعم. ما جاء في الرواية حدثني يحيى عن مالك عن نافع. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك سياد منه رضي الله عنه والصواب أنه تبطل الصلاة انصرف توضأ لأن هذا عمل كثير والرعاف إذا كثر يحصل مطلوب عند جميع أهل العلم ومثل هذا عمل كثير يبطل الصلاة يذهب ويتوضا ثم يعيد. هذا معناه ان اعتقد انه ناقض فذهب وتوضا. فالبناء غير وجيه. ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات متعدده لم يوفق لها للصواب. قال عليه الصلاه والسلام اذا فسد احد الصلاه فليصلي وليتوضا وليعيد الصلاه. نعم. لكن فيها العمل الكثير. نعم. مقصود فبنى البناء على هو صلاة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يروه فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. نعم لما لا عاد طائف الحج يسأله نعم. ما ذكر في هذا؟ نتكلم عليه. بلغه أن عبد الله بن عباس. نتكلم عليه في. نعم. نعم. أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف بضم العين وفتحها فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى لأن وضوءه لم ينتقض ولم يحصل منه مناف والرعاف ليس بناقض. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الذي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا كله بناء على أنه ضعف لا ينقض، ولا شك إذا كان يسير لا ينقض، أما إذا كثر الدم فالأحوط المؤمن الوضوء خروجا من الخلاف احتياطا لدينه. نعم. أو ما يستحى شيء يستشف نفسه. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يشعب دما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رواب فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومي برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. المقصود أنه إذا يسهل لها خلص يصلي على حسب حاله، كذلك ما صلى عمر وجهه يخرج ومسحابة تصلي والدم يخرج منها الحمد لله اتقوا الله ما استرعنا يتوضا إذا دخل الوقت ويكفي. وكذا الرعاة يستمر يصلي على حسب حاله، لكن الصواب أنه يسجد ولو خرج منه شيء لا يضره ذلك لأنه عذور. الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه أن عمر وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن زيد حطها يزيد منك عندي يزيد خلاص عن زيد نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريدة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة عن المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش عندك عياش بن عباس عندي عياش نعم نعم نعم عن جندب مولى عبد الله بن عباس أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي قال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا هو التعريف حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ معنى النضح يعني يغسل ذكره ويتوضأ من المذي. والمذي ما هو النزل يخرج على طرف الذكر عند مناسبة المرأة أو عند النظر إليها أو عند استحضار وسوسة للنساء يخرج المذي هذا. والواجب فيه الوضوء مثل البول، لكن مع هذا يغسل ذكره أنثيين كما في الروايات الأخرى يغسل ذكره خصيتين ويتوضأ. نعم. الله إليك قول المولى عبد الله بن عياش الثاني من الشرح وبتأكيد ومعجم ابن أبي ربيعة المخزومي قال ابن الحداد لم يذكره البخاري في بس ما يتقال معها وانت عندك شيء سننبه تبيه منبه على عياس عباس انا اشوفه في الحاشيه بتحتية ومعجمة ابن أبي ربيعة عياش عياش نعم لا ما نغسل نضح ولا كذا يعصي ولا كذا نعم رواية الشرب على الغرام نعم الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سأل على فقدي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك هذا قول سعيد ليس بشيء هذا سعيد بشيء رضي الله عنه خفي عليه السنة فظن أن هذا لا يضر وأنه يكمل صلاته. والحسن السنة هي الحاكمة على الناس الصواب أنها تبطل الصلاة يذهب يتوضا بس ذكره من هي يتوضا الله عن الصلاة. وقاعدة أن أقول الذي يأتي خلاف السنة من صحابي أو من تابعي أو من غيرهما لا يلتفت إليه. نعم صلى الله عليك. لو نضح فرجه ثم شك بعد ذلك أقول لو نضح فرجه بعد المذي ثم شك أن خرج بعد النضح ما على الشك يعمل بالأصل في الطهارة حتى يجب يقين أن أخرج شيء جديد. وحدثني عن مالك عن الطاس بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. باب في الوضوء من مس الفرج. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. وهذا من يسأل عن سعيد بن سليمان يسار تابعي وهذا ليس بشيء إذا تحقق خروج النبي لا بد غسله. أما إذا كان وساوس ينضح ما حول الفرج حتى يشغله ذلك عن الوسوسة. أما إذا جزم أن خرج شيء فالواجب غسله الذكر والأنثيين والوضوء الشرعي كما جاء في السنة. باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحدث سند صحيح خرجه السنن. نعم. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك. قال فقلت نعم. قال قم فتوضأ فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يدريك الغسل من الوضوء. قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك، هذا من اجتهاده رضي الله عنه، اجتهاده يشير إلى قوله تعالى: أو لامستم النساء، ويرى أن القبلة واللمس باليد من الملامسة وأنها تنقض الوضوء. والصواب أنها لا تنقض الوضوء، وأن الملامسة الجماع، ملامسة يجمع، لأن ذكر جاء عن غائط هذا الحديث الأصغر، أو لمستم من الحديث الأكبر. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء. وللناس في هذا أقوال ثلاثة: أحدها أن الملامسة تنقض مطلقة، مثلا مس المرأة انتقض مطلقة ولو بغير شهوة. الثاني أنها لا تنقض مطلقة، شهوة بغير شهوة، حتى إلا إذا خرج منه مذي. الثالث القول بالتفصيل، كان عن شهوة كما قال مشهور من أبي أحمد نقض وإلا فلا. والصواب أنه لا ينقض مطلقا، صواب قول من قال من مس لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه، إذا خرج منه مذي انتقض وضوءه بإجماع المسلمين. أما مجرد المس أو القبلة فالصواب أنه لا ينقض وضوءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأكرمهم وأعظمهم احتياطا ورعاية لها، كان يقبل ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول ثم هذا أمر تعم البلوى، هذا لو كان ينقض لبينه النبي صلى الناس، كل إنسان عنده في بيته زوجة، كل إنسان متزوج عنده زوجة أو زوجتان أو أكثر، لو كان مس المرأة ينقض أو قبلته لكان هذا من أهم الأمور أن يبين للناس حتى يفهموه. فلما لم يبين النبي للناس ولم يقل لهم ذلك عرف أنه لا ينقض. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني هذا هو الغسل الكامل، هذا الغسل الكامل، كان يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ويخلل شعره، ثم يصب على بدنه الماء جنبه الأيمن ثم أيسر، هذا هو الكمال. وإن عمم جسمه بالماء من غير تفصيل أجزأه، لكن هذا هو الكمال. نعم. في الوضوء والغسل الجميع، لأن الأنف والهم له حكم الظاهر. نعم. لا ما يجوز لا بد من وضوء إلا في الجنابة، إن بعض أهل العلم إذا نواهما أجزأ. نعم. إذا نوى الوضوء دخل في غسل الجنابة، دخل الأصغر في الحكم الأكبر، لكن الأكبر الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل، هذا هو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اغتسل ولم يتمضمض يسمع الوضوء ولو بعد ما في ترتيب الغسل. نعم. يعني يتمرر والتنشق ولو بعد. بنية الجنابة. نعم. نية الحدثين. نعم. الصواب غسل الجنابة لأن من الأصل يظهر في الأكبر. تبع. نعم. ما هو والله. نعم. ليس بالله. نعم. لأن غسل الجمعة مستحب. نعم. يعيد المغسل إذا مس فرجه يعيد المغسل أو أحدث أو ريح ولا شيء يعيد المغسل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا من الاجتهاد صب الماء في عينيه هذا من الاجتهاد ولهذا صار هذا من أسباب عناه لها البصر رضي الله عنه. والعين لا يصب فيها الماء إنما تغسل من غير أن تصب الماء فيها يغسل ظاهرها. له اجتهاد رضي الله عنه من الاجتهاد صب الماء في العينين مثل الاجتهاد في اخذ ما زاد اقره في لحيه الحج والاجتهاد في صوم يوم الشك اذا كان غيم كل هذه من اجتهاداته. والصواب خلاف ما فعل الصواب في هذا خلاف ما فعل رضي الله عنه. تحرر السنه كان يتحرى السنه لكن يجتهد في بعض الاشياء من شده الورع. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. هذه المسلمة قلت يا رسول إني أشد شعرا أذا أنقضه غسل الجنابة حيث قال إنما يكفيك أن تحفن على ثلاث حفنات ثم تفضى عليه ما تصلي دل على أنها إذا شدت وفارت رأسها يكفي أن تحفي عليه ثلاث حسنات ويكفي في غسل الجنابة. ولكن في الحيض نقبه أفضل في الحيض نقبه أفضل وأكمل. نعم. قال وسئل مالك عن ابن عمر في عينيه الماء فقال مالك ليس بواجب. هذا عندك زيادة مو عندك زيادة ليس في المثل لكن في الشرح. قال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين احد قال وله شذائذ فيها حمله عليها الورع. قال وفي أكثر الموطئات سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل. وحديث ابي هريره مرفوعا اشربوا اعينكم من الماء عند الوضوء رواه ابو يعلى وابن عدي. قال الزين العراقي سنده ضعيف بل قال ابن الصلاح اتبعه النووي لم نجد له اصلا ان يعتد به. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد. المقصود ان صب له العينين لا اصلا ومن اجتهادات رضي الله عنه الذي حمله عليه الورع كان في اجتهادات اخرى خلف فيها السنه ورعا منه رضي الله عنه خشيت عليه السنة. نعم. وفي هذا دلالة على أن الرجل وإن كان كبيرا إن كان عالما قد تخفى عليه بعض السنة قد يخفى عليه بعض العلم وكل واحد يؤخذ من قوله وترك ولو كان كبيرا كأحد الصحابة وأحد العلماء الكبار. ولهذا يقول جل وعلا في التنزيل وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله ويقول سبحانه فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو المعيار والمحك إذا ترجع إليه الأقوال سواء من الصحابة أو غير الصحابة لا بد من عرض ما خالف فيه الناس على هذا الأصل، هذا الأصل أصيل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وما وافقهما وجب الأخذ به، وما خالفهما وجب رده وإن كان من قاله كبيرا. نعم نعم أفضل هو الأفضل في رواية مسلم والحيرة يدل على عدم الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث قال لا تنقلي رأسك وتنقلي صدرك إلى آخره، يدل على أن هذا هو الأفضل والأكمل. وإن لم تنقله الحيض فلا شيء عليه، ظاهر الحديث لا حاجة. قالوا الحيرة شد شعر رأسك في الجنابة والحيرة في رواية مسلم حديث مسلم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك تشير إلى أنك صغير، المقصود أن إذا بلغ الختان الختان وجب الغسل، وإن لم ينزل من فتجاوز طرف الذكر موضع ختان المرأة يعني أولج وجب الغسل وإن لم ينزل، مثل ما في حديث أبي هريرة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. والعائشة رضي الله عنها إذا مس ختان وختان فقد وجب الغسل. نعم وإن لم ينزل كان في أول الإسلام يكفي الوضوء ثم نسخ ذلك وجب الغسل، كان في أول الإسلام من لم ينزل فلا غسل عليه إلا الوضوء ثم نشح ذلك ووجب الله الغسل. نعم ما فيها غسل اذا وضع الذكر عند الفرج ولم يولج ولم يخرج مني فلا غسل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن شعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. رجع كان في أول الإسلام ثم رجع. لا بس هذا ما ينقضه وراء الحائل، لو يكون اللحم اللحم يمس اللحم اللحم، أما لو مس ذكر من وراء الصفار أو من وراء الإزار أو من وراء المقطع لا ينقل، ولو شهوة ولو شهوتين كانت تعدد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع إلا إذا خرج من ثدي ينقل ينتقل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب في وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. هل هو السنة جاء أهله يتوضأ وضوءه للصلاة ذكره يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وإن اغتسل فالغسل أفضل، وإن أخر إلى آخر الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر إلى آخر الليل وربما اغتسل في أول الليل عليه الصلاة والسلام. كيف نجمع بين رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولم يمس ثوبه ماء؟ لا، هذا ضعيف، رواية أبي إسحاق ضعيف محمول على ما غير الغسل، يعني لا يمس ماء يعني غير ماء الغسل، والوضوء كان يتوضا في الحديث الصحيحين ثابت. اما روايه هذه فيها ضعف من جهه تدليس ابي اسحاق ومن جهه اجماله، فالمجمل يحمل على المفسر يعني مس ماء الغسل. نعم. ورد من الاذكار الانسان اذا توضا عليه جنابه وراد ان ياتي باذكاره لا يقراها، ياتي بالتعوذات بما فيها قراءه القران. الوضوء وجوبا ولا استحبابا؟ سنة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. وجنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. كان مختصر يعني توضأ، يعني حديث صحيح هذا الوضوء. هذا بذكر الرجلين كان سهل الراوي الرجل يعني معروف المقصود، لا بد السنة الوضوء كامل وضوء كامل يغسل ذكره يتوضا وضوء كامل، هذا هو السنة إذا أراد يأكل أو ينام. نعم. باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع. حدثني يحيى عن إسماعيل بن أبي حكيم. وش عندك؟ حدثني يحيى عن إسماعيل. نعم. كان شارف هالشيء. نعم. صلى الله عليه. نعم مالك عن إسماعيل. صلى الله عليه. صلى الله عليه. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هكذا في هذه الرواية رواية أخرى مشهورة أنه صلى الله عليه وسلم وقف قبل أن يكبر تذكر أنه لم يغتسل عليه غسل جنابه فأشار عليهم وذهب واغتسل ثم رجع. قال الشاعر ثم أشار إليهم ثم أشار إليهم كبر فأخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات هي الصبح. روى أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليهم ويعارضهما في الصحيحين. عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف. وفي رواية فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم. فظاهره أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أنه أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي إنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح كذا في الفتح. وقال أبو عمر من قال إنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها. ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا مثله في رواية أبي هريرة عند الإسماعيلي. فقوله في رواية الصحيحين فقال لنا مكانكم من إطلاق القول على الفعل يحتمل أنه جمع بين الإشارة والكلام فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وفي حديث أبي هريرة ثم رجع فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبر. وفي رواية فمكثنا على آياتنا حتى خرج إلينا رأسه ينطف ماء وقد اغتسل. وفي رواية فصلى بهم كما في الصحيحين. زاد الدارقطني فقال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. وفيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة للتشريع وطهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله فكبر وقوله فصلى بهم ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عذر كذا في الفتح. قال النووي هذا محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة. قال ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم وقوله وخرج إلينا ورأسه يقطر. وقال أبو العباس القرطبي مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال التفريق أو لا كما قال في المدونة في المصلي بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنف الإقامة. وكذلك قال في القهقهة وإن كان لعذر فإن طال استأنف الإقامة وإلا بنى عليها. وفيه أنه لا حياء في الدين وسبيل من غلب أن يأتي بأمر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه وعف. وفيه أنه لا يتيمم قبل الخروج من المسجد خلافا للثوري وإسحاق وبعض المالكية. هذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يجري على من الناس من جهة النساء. ولهذا قال في حديث مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تسوي فإذا نسيت فذكروني. ولهذا نسي الغسل فخرج حتى اغتسل ثم رجع ويدل على أنه لا حاجة إلى إعادة الإقامة، الإقامة تكفي، لأنه خرج العذر فلا حاجة إلى إعادة الإقامة، يأتي ويكبر. والصواب ما في الصحيحين أنه تذكر قبل أن يكبر. ظاهر مكانكم أنهم بقوا وقوفا، ولكن هذا على حسب التشريف، لا يشق عليهم ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم كان خشل بسرعة. لكن أحسن الله إليك، لو ذكر بعد أن كبر، لو ذكر بعد أن كبر يبقى ويبقون ولا يتقدم من يتم؟ إن بقوا فهو أحوط مكانكم، ولكن ينتهي الصلاة ابتداء يكبر تكبيرة الأحرار، ما يبني على الأولى، يعني انقطعت ما صحت، تظهر أنها على غير طهارة، صار التكبير وجودك عليه. والمأمومين ما مضى من صلاتهم ما يعتد به؟ المأمومون ما مضى من صلاتهم يعتد به؟ إذا قلنا أن بقوا على حال مكبر يبنى على صلاتهم، لكن الله الروايات الصحيحين أنه كأنه صلى قبل أن يكبر، وهي أثبت أقوى صلى الله عليه وسلم العمدة. الرسول قال مكانكم الأفضل ينتظرون حتى يأتي، فإذا كان مشقة خشى مشقة ويستخلف فلا بأس، أقول إذا استخلف خشى المشقة لا بأس. نعم. وحدثني. نعم. إن كان قد مضى بعض الصلاة يبني، وإن كان مضى شيء يبدأ في الصلاة، وإن كان قد مضى ركعتين أو كان يبني على في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق. نعم. لو تذكر هو في نهاية الفاتحة، أقول تذكر في نهاية الفاتحة واستقلب ما هي بعد أن يقرأ السورة التي بعدها، أقول الذي بعدك يقرأ السورة التي بعدها إذا كان قد قرأها، إذا كان هو قد قرأها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرب فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ أوليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. يعني ولم يره بالإعادة لأنه صلاة صحيحة، هم صلى وصلى فلا يؤمر بالإعادة، وهو يعيد بال بعد الصلاة أنه على غير وضوء أو على جنابة يعيد ولا يعيد. وأما غسل ما أصاب ثوبه فلعله من باب النظافة، كانت عائشة تغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم باب النظافة. نعم. يعني بنفسه قضى صلاة. نعم. بكثرة الاحتلام بالخلاف الله أعلم. تكلم عليه الشارح أن عمر بن الخطاب غدا ذهب أول النهار إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوب احتلاما فقال نعم الأقرب والله أعلم أنه يكفي الإقامة، لكن هذا بعد الوقت الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم أنا معنا الصلاة أذن وأقام ما استيقظ إلا الشمس بعد الشمس، أما في الوقت يكفي أذان الناس، أما إذا ما استيقظ إلا بعد الصلاة يؤذن أذان خفيف يقيم وإن اكتفى بالإقامة كفى الحمد لله. ربطه في الشارع. نعم أحسن الله. كلمة أو أقام الله بأو. نعم. نعم. نعم أحسن الله. ما تعرض لها شيء. على كل هذا كان بعد الوقت يؤذن ويقيم لا بأس الأذان خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى أيقظ حر الشمس أذن وأقام. أما اللي في البلد يكفيه الإقامة يكفيه الإقامة والحمد لله. قال في الشرح وأذن أو أقام بالشك بس فقط ها؟ الواو ها؟ ما ربط ما نسلم ما نسلم احتمل على كل حال امر في الساعة لكن اذا كان في الوقت يكفي الاذان الناس اذا كان في الوقت استيقظ في الوقت يكفي الاذان يقيم يصلي الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاصي وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاصي أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاصي لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. اللهم ارحمه اللهم ارحمه. قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام لا ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم النامة فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. وهذا هو الصواب وهذا الصحيح إذا وجد احتلام في ثوبه يمني فإنه يغتسل ويعيد الصلاة التي بعد النوم بعد آخر نوم لأن يعني الأصل السلامة فلا يعيد لما بعد النومة الأخيرة يحمل الاحتلام على أن يوقع في النومة الأخيرة فإذا كانت النومة الأخيرة في الضحى القائلة أن يعيد الظهر فإذا كانت النومة الأخيرة بعد الظهر يعيد العصر إذا كان بعد العصر وهكذا فإذا كانت النومة الأخيرة نومة الليل وتنبه لما في ثوبه الصبح أو الضحى يعيد الفجر. باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. حدثني مرة حسن اللهم صل وسلم حديث بلال أمر بتأخير الأذان. نعم. قال كاتبه عبد الله العنقري أقول البحث خرجه عبد الله العنقري أحد الطلاب الدرس عبد الله العنقري نعم يا الله. أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فهذه نبذة موجزة حول ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه أن يؤخر الأذان ليتم أحد الصحابة رضي الله عنه سحوره. وهذه النبدة مقسومة إلى ثلاثة أقسام وهي الأول كلام على هذا الحديث بعينه، الثاني إيراد عدد من الأحاديث التي تفيد معناه، الثالث فائدة مهمة. فأما الحديث فقد جاء في طريقين، الأولى رواه الطيالسي عن ابن عمر فقال حدثنا قيس بن زهير ابن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا بلال يتسحر علقمة وهو يتسحر برأسه، وهو يتسحر برأسه. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان وفيه كلام، وتعقبه الألباني في السلسلة الصحيحة بقوله وهو حسن الحديث في الشواهد لأنه في نفسه صدوق، وإنما يخشى من سوء حفظه فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه. قلت وللحديث طرق أخرى عن علي رضي الله عنه رواها البزار فقال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا حنيفة بن مرزوق عن سوار بن مصعب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخل علقمة بن علاثة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له برأس وجعل يأكل معه، فجاء بلال فدعا إلى الصلاة فلم يجب فرجع فمكث في المسجد ما شاء الله ثم رجع فقال الصلاة يا رسول الله قد والله أصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا ما بيننا وبين طلوع الشمس. قال البزار تفرد به سوار وهو لين الحديث انتهى. قلت هذا المعنى الذي جاء في حديث علي وابن عمر وقد وردت به عدة أحاديث. هذا فيما يتعلق تأخير الإقامة أذان الإقامة هذا أمر أوسع. نعم هذا تأخير الإقامة. نعم قد وردت به عدة أحاديث أشهد بعضها لبعض، ومنها الحديث الأول روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي أحسن الله إليك. على كل حال الحديث إما ضعيف وإلا محمول على الإقامة، وأما الأذان إذا طلع الفجر أو حضر الوقت ما يؤخر يلزم ما يؤخر يجي يتعشى فلا ما يتردد فلا الأحاديث المحكمة الصحيحة معروفة، فإذا حضر الوقت على المؤذن أن يؤذن وخصوصا الفجر فيها حق الصائم لا يتأخر يلزم للناس، هذا إما شاذ وإما ضعيف وإما المراد الأذان الذي هو الإقامة سمى أذان. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ حدثني عن مالك عن لولا أنها ما جاء الشبه يعني الولاد يخرج من مائه والله من مائه الزوج والزوجة، الحاصل أن المرأة ترى ما يرى الرجل، لكن بعض النساء يقل منهن ذلك يقل احترامهن ولهذا يستنكرن ذلك وأنه موجود في رواية الصحيحين إذا رأت الماء زيادة إذا رأت الماء يعني ما هي. نعم لا لا مطول على عليك وعلى أبيك هذا من هذا لا أعلم مخصوص الحديث عليك وعلى أبيك. نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك لأن الجنب طاهر وحمق على الإسلام المسلم ليس من أجس ثم صادف أباه غيره وحذيفه وخلص منه وذكر أنهما جنوبان قال إن المسلم لا يجس صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواري كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك بعد الوضوء سنة بعد الوضوء ما في الحديث الصلاة أحد أحد وهلو ثم راجع مثل يتوضى بينهما وضوء سنة يكون بينهما وضوء. نعم. يعني الحرائر لها يوم في الحرس لها يوم خاص يجب العجل أما الحرائر لا يلزم عجل ولا يلزم ولا يلزم يوم خاص. لكن ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء بغسل واحد صلى الله عليه وسلم إذا عدل بينهن صار وقت مشترك لا بأس ما يكون في الفضل. هذا من اجتهاد رضي الله عنه ما قال الحديث الصحيح انها يغسل الرجل في المراه والمراه مثل الرجل والاخرين فتان من باب الفضل من باب الاختيار والا ما يجوز. ولحى النبي قسم فضل ميمونه عليه الصلاه والسلام قال ان المعنى يجلب لكن اذا ترك الفضل فضل غسلها وتركت فضل غسله عند الاستغناء عنه افضل. لان الحديث الحكم فيه النهي عنهما جميعا حكم الامر والغفال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل والمراه فضل الرجل فضل عرض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه والمراه فضل الرجل وقد يختلفا جميعا حكم الحديث الحكم في فضل المراه خاصه. فالحاصل ان السنه ثابته فيهما جميعا لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا لا كراهة. أما إذا تيسر معهم غير الفضل فهو أفضل. ولو ما خلت به نعم نعم نعم نعم لا وجه له حكم واحد الجنوب والحيوان حكم واحد. نعم. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. مثل ما قال رحمه الله أصاب الماء بيده يده فيه بدلسة يجلب طاهرة فإذا أصاب بها الماء لا يؤثر الماء إلا إذا كان في يده نجاسة مثل ما قال بدنه كله طاهر إنما هو معنى من المعاني وجب الغسل فبدنه كله طاهر عرقه وأصبعه ورجله ويده ورأسه كله طاهر. ولهذا لما قال مثل عائشة هات الخبرة قالت رسول الله إني حائض قال إن حيضتي لست في يدك قال في حقها حذيفة وأبي هريرة كان جنوبين لما انخنس منه سبحان الله إن مسلم لا يجلس. صلى الله عليك. هل ورد في بعض الروايات النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة إذا هي خلت به؟ هذا اختيار هذا يجتهد عبد الله بن سنجس الصحابي كان يرى إذا خلت عبد الله بن سنجس من الصحابة أما السنة هسه سواء خلت ولا ما خلت حكم واحد. فقال مالك رحمه الله تعالى: هذا باب في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عندك عندهم حديث أو عندك سهل ما عندك؟ حدثنا أبو مصعب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لأغتسل منه جميعا. وسئل مالك عن فضل الجنوب والحائط ليتوضأ به فقال: نعم ليتوضأ به. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسع وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرته. وفي هذا من الفوائد أن الإمام رأي رعية خاص بعد الرعية ولو كان وأفراد إذا حصل له حادث ولو وقف الجيش ولو نزلوا إذا كان هناك حادث له أهمية لا بأس. هذا من الرعاية: كلكم راعي وكلكم رعية. وكان هذا العقد استعارته من أسماء أختها. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر. فإذا قال واحد من الرعية ومن الجيش ومن السرية أنه سقط مني كذا، سقط مني كيس فيه دراهم، سقط مني كذا شيء له أهمية، يوجه الجيش ويدورون يشوفون وين راح. أما إلا إذا كان هناك أمر ضروري يمنع، لكن هناك خطر هذا شيء آخر. لكن مدى الناس في ساعة ولا هناك خوف ولا خطر لا بأس أن يوقف الجيش أو السرية لمصلحة الواحد من الرعية. وفي هذا أيضا فضل عائشة رضي الله عنها وصبرها وما كان يحاله النبي صلى الله عليه وسلم معها على فخذها. نعم، كل هذا ما يدل على فضل خاص. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة. فقال: بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك: إذا كان معروف ما نمى الصواب لا يعلم التيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائد وضوء المسلم وإن لم يجد فسنيه، فلم تجد ماء فتيمموا وما زال على طهارته يكفيه كلمة. هذا هو الصواب. أما ومن قال انه مبيح وانه ينتقد بخروج الوقت ليس عليه دليل. الصواب انه كالماء طهور حتى يجد الماء ان كان فقيدا للماء او حتى يبرأ المرضه الذي منعه من الماء. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم يؤم اصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره احب الي ولو امهم هو لم ار بذلك باسا. الامر واسع. الصواب انه لا باس ان يؤمهم مثلما ام عمرو بن العاص جماعته وهم متيمم وهم متضرعون. هذا امر هذا طهاره شرعيه وطهاره شرعيه. نعم. نعم او ثلاثه او اربعه اذا كان ما احدث توضا الظهر وبقي على طهاره الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا باس مثل الوضوء. هذا هو الصواب اذا سمعنا ما او مريض ما ايضا سمعنا. نعم. قال يحيى وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاه فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. يعني مسألة خلاف لرجل الماء في الصلاة مثل قال يقطع مثل قال لا يقطع ثم هذا الماء الذي قد يعطيه منه وقد لا يعطيه منه حسك. نعم. محل نظر لكن الماء متيسر الأقرب والله أعلم أنه يقطع لأن الله قال فلن تجدوا ولا وجدوا وجدوه في الصلاة من نزل المطر مطر جيد وصار الماء غالي متيسر أو جاء روح واحد يجمر وجاء جلما ليروح وجاء السيارة من الماء وهو في الصلاة الأقرب قطع كما هو مثل محمد والجماعة لأنه عمته الآية فلن تجدوا هذا وجد. لا تبطل أعماله إلا لعلة شرعية يعني إلا لعلة شرعية أما إذا أبطلها لعلة شرعية لا بأس. نعم. الله أكبر. نعم. إذا كانوا في السفر وأحدهم متوضئ بالماء وقال يأمهم متوضئ يأمهم أقرأهم سواء متيمم ولا متوضئ أقرأهم أفضلهم يأمهم سواء متيمم أو متوضئ. نعم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل صدق رحمه الله. نعم. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. باب العمل في التيمم. يزول ايش؟ يزول السلالة الصلاة الجديدة ولا بطل التيمم مثل ما قصر إذا وجدت الماء فليس له بشرته إذا وجدت الماء بطل التيمم. نعم. نعم. إذا كان الماء قليل ومستغني عنه يغسل ما تيسر من الماء ثم يتيمم بالباقي مثل جنب يغسل ما تيسر ثم يتيمم بالباقي إذا كان مستغني عن الماء مثل إذا كان مستغني عن الماء. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. هذا قول ضعيف، وكان من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر له اجتهادات مرجوحة، والصواب أنها ضربة واحدة هذا الأفضل تيمم، ويكون في الكفين فقط، الذراعين لا يمسحان. والدليل على هذا حديث عمار في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفي أن تقول هكذا ثم ضرب بيده الحوض مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء في الصحيحين. هذا هو السنة، ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. أما ما ذكر المؤلف عن ابن عمر وأنه كان يمسح ضربتين ويمسح ذراعيه، اختار مالك رحمه الله، هذا قول ضعيف مرجوح مخالف السنة الصحيحة. نعم نعم نعم يبدأ بالوجه ثم عليك المكفي، نعم يبدأ بالوجه ثم الكفين. نعم هذا هو فامسحوا بوجههم وأيديهم، يبدأون ما بدأ الله. الحكم واحد، قصة عمار في الحديث الأخير صلي يمزح ضربة واحدة بوجهه وكفيه في الحدثين جميعا الأكبر والأصغر جميعا. بل لكن جواته في الترتيب هي موافقة على القرآن وهي أصح أرجح، شوفوا وجوهكم وأيديكم وابدأوا ما بدأ الله. نعم. باب تيمم الجنب. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر فلا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة بالسباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباخ، والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال تتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. وهذا هو الصواب لعائشة الكريمة ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، سباخ او رمال او جبال اللي يسر، ان جاءت يسر التراب تيمم التراب، والا من اي مكان فاتقوا الله ما استطعتم، لحدثين الحدث الاصغر والحدث الاكبر في اي مكان. الله يلزمه التراب لقوله جعلت تربتها لنا طهورا، جعلت التراب لي طهورا، اذا وجد التراب يبدا به. الاقرب والله اعلم انه يلزمه التراب لانه هو اللي فيه غبار يعلق باليد، فاذا تيسر فهو المقدم. اذا كان تراب من طين اهي. نعم من الوجه ثم اليدين، يمسح وجهه ثم يديه، يمسحوا بوجوههم وايديهم، يبدأوا ما بدأ الله. اذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم، اقول اذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم طلبه. كيف؟ اذا كان لا يجد الا سبخه يتيمم منها ولكن يدرك التراب قبل خروج الوقت. مثل ما الابدان يتيمم محله بس يكفي، مثل ما انه يجد ما في اخر وقت يتيمم في اول وقت الحمد لله. الثلج والرخام في نفس الحكم احسن الله اليك. الثلج الجليد ما يتوضا به الا اذا تيسر سخن في الماء. طيب الله اليك، في المستشفى يتلب التراب. نعم في المستشفى هل يتلب التراب؟ نعم يعني المره تراب تيمه منه. نعم احنا كتبنا لوزير الصحه في هذا واجاب بانه عمدهم بهذا. نعم المستشفى تأخذون الرمل الأحمر وعادة الله غبار. لا الواجب التراب، يعني التراب الذي يرى فيه الغبار. نعم خاتم نعيد نعيد الكتابة إن شاء الله نعيد الكتابة إن شاء الله. نعم نعم قد يكون شيء يسير. نعم باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وأنها قد وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضة؟ فقالت نعم. قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى موضعك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا لا حتى تغتسل. باب طهر الحائض. وهذا هو الصواب في قوله تعالى فإذا طهرن فأتوهن ليس له قربانها يعني جماعها حتى تغتسل. وأما استمتاعه بها بغير الجماع لا بأس، لكن الأفضل من وراء الإزار سدا للذريعة لئلا تغلبه شهوته إذا كان من وراء الإزار. ولكن محرم هو الجماع، قوله صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح، رواه البخاري أو مسلم عن أنس رضي الله عنه اصنع كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. يجوز له يستمتع بها فيما دون الفرج، لكن الأفضل له مثل ما قال صلى الله عليه وسلم شد عليها إزارها، يكون هذا أبعد عن الفتنة. كانت مرة صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. نعم أي حديث هذه ثم ظهور الحصر. أي نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تخريج حديث هذه ثم ظهور الحصر. رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا يزيد بن هارون وحجاج قال أنبأنا ابن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال سمعت ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. قال فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب به. وأخرجه أبو يعلى من طريقين. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي هديك حاء وحدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن ابن أبي ذئب به. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن أبي ذئب. رواه البياقي في سننه من طريق الطيالسي. ورواه الطبراني وعلي بن الجعد في مسنده من طرق عن ابن أبي ذئب به. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري الفقيه ثقة فاضل من رجال الجماعة. وصالح مولى التوأمة هو ابن نبهان والتوأمة بنت أمية بن خلف المديني. اختلط بآخرة. قال مالك ليس بثقة. نهاية الشريط الثاني. الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط الكريم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامي الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.